ثم رحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول زكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ويقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه: للنبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. هذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة يوم التوفيق إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ، نعم، الحمد لله. سمعت، أنا عندي حضرتك كان دلوقتي يعني هل قراءة سورة البقرة؟ أنا بقرأها كل يوم. قراءة سورة البقرة في أيام اللي فيها العود الشهري هي أفضل ولا لا؟ لا مانع من ذلك، تمسين القرآن بحائل وتقرأين، ما في مشكلة. تمام. الشيخ، أنا بقرأها بس سمعت الشيخ حضرتك عثمان الخميس النهارده. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أخرجه مسلم في صحيحه. تمام. لو يعني مثلا يعني نعم نعم نص نعم البنات يعني وكده، بس يعني عايزين نصلي، فهل لازم يعني انا نازله الميه وانا على وضوء بس يعني هطلع اضطر اتوضى تاني ولا لا؟ هل المياه التي سبحت فيها افقدتك الوضوء؟ لا خلاص. هل صح بالامر يعني واحد متوضئ رمى بنفسه في الماء هو متوضئ، هل انتقد وضوءه؟ انتقد وضوءه؟ لا. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. نفس النقل. وأنا سمحت يا شيخ. نعم. وقت الأصوات بمؤسسة خارج في موضوع الطلاق. نعم. وتسلك سبل العلاج مع طبيب. نعم. تسلك سبل العلاج مع الطبيب. تسلك سبل العلاج مع الطبيب. لكن الرسالة ما زالت قائمة يعني. فنصيحتك شيء. والله نصيحتي أنها تكثر من ذكر الله وترقي نفسها بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد. ولا تذهب يمينه وشمال لما تتجه إلى الله. وإن كان هناك مرض عضوي لا مانع من أن تعرض نفسها على طبيب ثقة ثقة يعالجها من باب تدوى عباد الله، إن الله ما أنزل دان إلا أنزل له دواء. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك؟ الحمد لله بخير. ربنا يبارك فيك يا رب. اتفضل. لو سمحت يا شيخ، اختي سألتني ان هي عندها بنت من زوجها الاولاني وكانت منفصله وكانت زوجها الثاني وخلفت منه بنت واحده. هو كان بيعمل البنت يعني حابه وحش حد ضربها لغايه ما كبرت عندها 20 سنه. هو بتقول ان هو هي ملتزمه في النقابه الكويسه وهو مش بيصلي. وهي كل ما تقول له صلي صلي بس ساعة الجمعة ركعتين وخلاص ما كملش اليوم. المهم وما يتنرفز يسيب الدين يقعد يسيب الدين وكده. وهي المشكلة دلوقتي ان هي عامل يعني بنتها الكبيرة دي هي جاي اي مشكلة بتدخل فيها يمسك لها القلق وكده. فهي لو خفت تنفصل منه ده حرام يعني عليها وكده؟ لا مش حرام، لكن حرام نصلح قدر الله. طب انت عليها الصلاة كل شوية تقول له على الصلاة وكده. يجوز لها أن تطلب الخلع وإن أصلحت واهتدت أو أفضل. شكرا. حبك الله يا محمد. هل ثبت أن مع 70,000 الذين يدخلون الجنة مع كل 1000 70,000؟ نعم ثبت ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عايزة حضرتك تدعي لي بالله عليك وبعدك وأفضل. اتفضلي الله يرحمك. الوقت أنا عايزة حضرتك إيه كان بيقول على موضوع الأسهم، هو يشتري أسهم في شركة مثلا ومفروض الإنسان اللي فيه إيديا يرجع يشتري تاني كتجارة كده يعني. أنصحه بالبعد عن ذلك لأن قيمة السهم الفعلية تختلف عن قيمتها المعلنة، فأنصحه أن يبتعد لوجود الجهالة والغرار. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا؟ الحمد لله اتفضل. بارك الله فيك. شيخنا انا كان في شركة اسمها بريميوم جت في الشغل عندنا جت لنا كارت مشتريات. تمام؟ ليها محلات تبعها، المحلات دي بشتري أي حاجة بتمنها وبتقسطها لي الشركة دي على 10 شهور بدون أي فايدة. فجم من أول السنة حطوا رسوم 3%. يعني الاول ما كنتش بشتري حاجه بتمنها، دلوقتي بيقولوا لي ايه؟ لا ده هنحط 3% حاجه اسمها مصاريف اداريه. هل كده فيها شبهه ربا؟ النص في العقد على انها مصاريف اداريه فلا باس. لا ما في، الاول ما كانش فيه نص في العقد، انا بقى لي 4 سنين فيها كنت بشتري حاجه بتمنها وبياخدوا على العمليه. المصاريف الاداريه معفون عنها. يعني كده ما قدرت. مرحبا بك يا دكتور عصام جاد، وفقك الله لكل خير. بارك فيك يا رب. ما حكم من اكل ثوما او بصلا وذهب الى المسجد؟ خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا فندم، هو إيه؟ عايز بس أسأل حضرتك على حاجة في التجارة. اتفضل. هو دلوقتي إحنا بنتكلم إن صاحب بضاعة مثلا عندنا في المخازن الشارع دي. دلوقتي إحنا مثلا شارع مثلا وإحنا المستورد اللي إحنا نجيبها منه في الشارع زاد عنه. هل في حرمة إن أنا أدخل الشارع الجديد؟ هل هذه السلعة من السلع التي تدعمها الدولة؟ لا لا لا، مش ناخد بالها. إذا لا بأس لقول الله تعالى: وأحل الله البيع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخير. ولكن بمثل فاطمة الزهراء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خيرا يا شيخ. وياك. كنت سألت حضرتك من عدة أيام على سؤال، ولكن بعد ما حضرتك أجبتني قالوا يعني ذكرني ان في نقطة انا لم اذكرها. فبناء عليه بس اعيد على حضرتك السؤال. اتفضل. النقطة الجديدة. اتفضل. توفي ابي وترك امي في شقة ايجار. نعم. هذه الشقة كانت صغيرة وكان وضعها سيء جدا. فانا اتفقت مع صاحب البيت ان انا اشتري منه شقة تمليك في دور اعلى وشقة اوسع. واتنازل عن الشقة اللي فيها الايجار واخد شقة تمليك وادفع مبلغها. واتفقنا على هذا. فتركت له الشقة الايجار القديمة اللي امي كانت فيها واشتريت منه شقة تمليك. هو نفس الشخص صاحب الشقتين. واشتريت منه شقة تمليك في دور اعلى غرف اكتر بشكل افضل. بعد سنة اتنين تلاتة ايه قرار بإزامة العقار. فأعطوا أمي تعويضا عن الشقة. الشقة قالت أنا مش هشتري شقة تاني خلاص. عفوا. وزعت الفلوس علي أنا وإخواتي. عفوا. في سؤال. الله يسلمك. هم أعطوا أولا هما سؤالان. هما أعطوا أمك التعويض مقابل الشقة التي أنت اشتريتها أم مقابل شقة الإيجار الأولى؟ لا مقابل الشقة الجديدة اللي أنا اشتريتها لها. لكن أنا اشتريت الشقة الجديدة. أنا فاهم كويس. اصبر يا حبيب. اصبر يا أخي. السلام عليكم. في جزئية الأخ لا يريد أن يستمع إليها. شراء الشقة الجديدة بعد إفراغ الشقة القديمة في هنا خلل شرعي يحدث. أن صاحب الشقة الجديدة سيبيعها بثمن أقل مقابل أنه استرد شقته الأولى. والذين كانوا في الشقة الأولى إذا كانوا الشقق القديمة البعيدة فهم مغتصبون للشقة وهم يتصارعوا الآن على شيء ينبغي أن يصحح أوضاعهم مع الله أولا. واصل سؤالك لأنني أغلقت من كثرة كلامك. السلام عليكم. هل تجوز الصدقة مال زوجي لزوجته المتوفية؟ زوجك بعد الأولى ولا إيه بالضبط؟ السؤال مش واضح. السلام عليكم. عليكم السلام. طارق نعم. فضلت الشيخ أسأل حضرتك. أنا بنت وحيدة لأمي ووالدي متزوج غير أمي وكانت كل أملاكه لزوجتي كلها. فأنا والدتي عندها شقة. هي عارف سببها وكمان دلوقتي أهلها في خلاف على ورث والدتها وهي عاملين خلاف جامد قوي. فهي خايفة إن هما يظلموني وياخدوا مني مثلا الشقة دي أو كده. هل يجوز إنها تكتب باسمي وهي حية دلوقتي؟ يعني تعنين الآن أن أباك ظلمك. أباك الزوج زوجة غير أمك ظلمك صح كده؟ ظلمك أبوك. وأمك تريد أن تكتب لك الشقة كاملة وستضر بآخرين لأنك ما لك إلا نصف الشقة. إذا أمك مالكت لك نصف الشقة فقط وأمك تريد أن تضيق على سائر الورثة لأنهم ظلموها كذا تقولين؟ كذا تقولي ولا في حاجة تانية؟ لا هو هي دلوقتي خايفة من اخواتها في ورث والدتها وعاملة مشاكل جامدة قوي أبلغي أمك السلام وقولي لها لا تفعلي شيئا من ذلك. فإذا كان زوجك قد ظلم ابنتك هو المسؤول عن ظلمه أمام الله وأنت لا تظلمين أحدا. الله فرض للبنت النصف فليكن لك النصف. شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. مصطفى معايا؟ نعم معك مصطفى. والله في مشكلة عندنا هنا في مستشفيات الولادة. بالنسبة للنساء اللي بيولدوا تبقى بتجيب طقم كامل نساء معاها، بس عشان بتجيب طقم نساء بيبقى في مغالاة جدا في الأسعار. يعني ينفع يعني تسوي مستشفى عادية ولا أفضل ومغلى الأسعار بتاعت النساء دي؟ إذا كانت مزوالة اليسار ما فيش تحتسب الأجر عند الله حتى لا تتكشف على رجل. وإن كانت ضيقة الحال ولا تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحبك الله يا أبو فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف حالك؟ الحمد لله بخير. بارك الله فيكم وفي عمركم وفيك يا رب. تفضل. سؤال بسيط بخصوص الذهاب للقاعات او اللي بيبقى فيها افراح وحاجات زي كده. طبعا هي من المعرفة انها لا تخرج المعاصي او المنكرات. عفوا هي مختلطة وليست بمختلطة. مختلطة لا تذهب. تمام. طيب بيبقى في زي جنينة برة بيبقى فيها رجال بس وبس الأغاني توصل له، لا ينفع؟ لا تطل الجلوس، بارك له وارجع. تمام. يعني ينفع أدخل القاعة سلمة على العريس واطلع؟ إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي ربنا الشيخ. الحمد لله. أنا أحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا. قلنا حضرتك توفي عن زوجة وأربع بنات، فكيف يقسم الميراث؟ وله إخوة أشقاء وأخوات، ومتى نقول للذكر مثل حظ الأنثيين في الباقي تعصيبا، ومتى نقول للذكر فقط؟ تلك مسألة اختلف العلماء فيها بعض الاختلاف. فعندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر. فإذا أنحقنا الفرائض بأهلها أعطينا للزوجة الثمن وأعطينا للبنات الثلثين، والمتبقي وهو 5/24 يعطى للذكور للحديث المذكور. إلا أن أنه إذا كان هناك إجماعات فسيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. فانظر إلى قوانين بلدتك ما أدري بما يخطون. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله أنا بخير. الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب ويديك الصحة والعافية يا رب. ولك بنت. أنا سألت الدعاء كده يا رب الزوج الصالح. وبنات اختي بالبنتين لان هم بيحبوا حضرتك جدا جدا والله، هم اطفال لسه 3 سنوات فديده ورقي. الله يبارك لك فيهم جميعا. طيب انا سؤالي هنا على صلاه الجمع والقصر. لو انا مثلا مسافره وصلي الفجر هنا واصلي الظهر في المكان اللي انا هروح له ان شاء الله، يعني اصلي ظهر وعصر، ولو جه وقت المغرب اصلي المغرب وعشاء، ولا يعني اصلي ازاي، اجمع ازاي او اقصر ازاي؟ عفوا متى ستخرجين من بيتك؟ يعني بعد صلاه الفجر. طيب معنى كده انك صلاه الفجر الحمد لله بيت. متى تصلين الى منتهاك؟ متى تصلين الى مرادك؟ يعني ان شاء الله باذن الله مثلا على الساعه 9 مثلا. 9 صباحا. طيب مش مشكلة الآن، هي مشكلة ماذا؟ لو الظهر أذن عليا هناك يعني أنا يعني أرجع مثلا بالليل بس هي أذن عليا الظهر أصلي مثلا ظهر وعصر يجوز لك أن تصلي الظهر فقط في وقت والعصر في وقت ويجوز لك أن تجمع الظهر مع العصر ركعتين ثم تسلمي ثم تصلي ركعتين والأرفق بك أن تصلي الظهر والعصر جمعا ركعتين ركعتين ايوه يعني جمعا ان شاء الله خلاص هل التبرع بالأكفان صدقة ممكن تكون زكاة صدقة ولا يجوز أن يكون الكافر من الزكاة حديث لا يفرن الناس من الدجال في الجبال له سند صحيح تغيير الشيء بالأسود جائز مع الكراهة هذا الذي أختاره بعد تضريف الزيادة وجنبوه السواد السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ أنا عندي سؤالين يا شيخ نعم أنا منتقدة وعايزة أعمل عملية تصحيح الصوم هل يجوز عند دكتور راشد يعني؟ تعمل عملية إيه؟ تصحيح الصوم تصحيح الصوم يجوز للمرأة أن تعمل عملية تصحيح الإبصار عند رجلين بالضوابط الشرعية بارك الله فيك. يعني في سؤال الثاني أنا مرتبط بمدرسي وأنا عندي كده والأيام دي أنا يعني في حاجة كده وأثرت كتير فهل ده يعني أنا مش عايزة أقول لك كتير فأعطيكم نصيحة من حضرتك يعني. يعني عفوا لماذا تأتيك الوساوس؟ يعني ممكن لو كان هو موجود الفترة دي كان عفوا هل تظن أن الوالد رحمة الله تعالى عليه هو الرزاق ذو القوة المتين؟ لا طبعا يا شيخ هو أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ألم تقرأي حديث النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فالأب ليس بلازم أن يكون هو الهادي أبدا الهادي هو الله سيدنا يوسف عليه السلام طبق في قصر العزيز سنوات وبعدها انتقل إلى السجن سنوات ليس كذلك في السجن كان معه أبوه؟ لا من الذي رباه في السجن وهو مع الشرير والأربيد والسكير؟ إن الذي حفظه وسلمه هو الله بارك الله فيك يا أبا هند موسى حكم الصلاة خلف من يقول إن النصارى ليسوا بكفار علمه إذ هو جاهل الله يقول في شأن رسوله الكريم ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده الذي يقول إن النبي محمد ليس برسول ويقول تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم الخير من ربكم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ماشي الذي يقول أنه الله وعيسى كافر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا بعد ذلك أتكلم والله أنا لسه حرام أتكلم حضرتك في تواصل القصر بس بنات أختي عايزين يكلموا حضرتك بس مش هيئة بس الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ الحمد لله اتفضل. كان في ليه بيسأل هل الزاني المحصن توب او لا لابد ان تقام عليه الحد؟ كل الذنوب لها توبة، ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا. اما اذا اقيم عليه الحد فقد ارتفع اثم الذنب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن اصاب من ذلك شيئا يعني من الكبائر فستره الله، فامره الى الله، ان شاء عاقبه وان شاء عفى عنه، ما صاد من ذلك شيئا فعوقب به او كفارته. بس لازم يعمل يعمل عفوا. هذه القاعدة طيبة في الكفارات، هو سطر على نفسه لكن بقي الذنب. فعندنا قاعدة الشريعة ونضع الموازين، مش قاعدة يعني حديث آيات وحديث، ونضع الموازين على قسط اليوم القيامة، في موازين والميزان له كفتان، فإذا عياذا بالأعمال ارتكب الزنا ارتكب الزنا يعمل عملا مقابلا كبيرا كبيرا حج عمر أي شيء، بحيث يوضع في الكفة الأخرى يطير الذنب إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يقول لك الشيخ عايز أعرف عورة المرأة على بنتها، يعني بنتها عندها 15 سنة. هي المرأة عورة المرأة. ألبس خطير جنب بنتي ولا حرام؟ نعم. ألبس خطير جنب بنتي ولا حرام؟ المرأة تلبس جنب بنتها. صير ما هو قصير لأن ما أعرف قصير فيه يعني. يعني عورة المرأة على المرأة. من العلماء من قال أيضا من الصورة للركبة، ومن العلماء من قال إن كل ما يسبب الفتنة يمنع، ومن العلماء من قال هما السوءتان فقط، ولكن الأظهر أن كل ما يسبب فتنة يمنع. حتى على ابن بنتي؟ حتى على بنتك وأنت تمشي أمام بنتك عريانة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أحبك الله الذي أحبتنا له. أثناء الأذان الثاني، أيهما أفضل أن يصلي في هذا المسجد أثناء الأذان أم ينتظر ويصلي التحية مع الخطبة؟ صلى تحية المسجد أثناء الأذان الثاني، يصلي في هذا المسجد أثناء الأذان ولا ينتظر الأذان ويردده ويصلي التحية مع الخطبة؟ أيهما أفضل يعني؟ اختياري أنه يستمع الأذان. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا علي، ثم سأل الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة في يوم القيامة. دعني أكمل. تمام. استدللت لك على لماذا يردد الأذان. ثانيا، إن قلت يستمع الخطبة فأقول لك إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب. رسول الله من هو؟ هو رسول الله. دخل رجل يقال له سليت الغطفاني، فدخل صلى، عفوا دخل جلس، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا سليت هل صليت؟ قال لا. قال كن فرت ركعتي. قال كن فرت ركعتي. تمام يا شيخ. قال في حديث شيخنا بعد إذنك: من قرأ سورة الفاتحة يوم الجمعة أضاء الله الله له النور ما بين الجمعتين. لا يصح. لا يصح. النسائي والبيهقي والحاكم. قال بل هل نذر لا. لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هو موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هناك هناك بعض الخلافات في متن كذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه تخرجك كيف تقول الشيخ ولدي 17 و15 سنة تتخيل عليهم عشان يصلوا وغلبت معاهم أضربهم ولا أعمل إيه؟ والله 16 و17 سنة أحسن هم اللي يضربوك. إذا كانوا يعني فاقدين الأخلاق ممكن يتطاول عليك باللفظ. عليك بتذكيرهم فقط. سوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي أتت من بلدتها بدون محرم. نعم. ليس لها محرم. يعني يستمع أنها كانت المحرم. بس صبرا. هي أصلا ليس لها محرم عموما. لا هي لا غير متزوجة. غير متزوجة. أقول لك ليس لها محرم. أتت إلى دولة أخرى بدون محرم. ليس لها محرم. فهل يجوز لها في الدولة الأخرى أن تتنقل على مخطط ما تقتضي احتياجتها؟ نعم لها ذلك وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نرجو الله أن يعد في مجالس الذكر يا أبا العاصي. السلام عليكم. السلام عليكم. يا رب. تفضل. مصطفى تفضل. تفضل. نعم. وفي مشكلة يعني بين واحد في صلة الرحم يعني. ما المشكلة؟ يعني حياتها يعني الميراث من هذا القبيل والطرف الآخر اتجه إلى المحكمة. هل التأخير يعني لو تركنا له المجال في يعني يتم حكم المحكمة هل هذا من خطأ؟ لا يعني لك الأولى أن تنظروا إلى ما يرضي الله. أنا ما أرد الله لأن المحاكم لا تقضي بشريعة. يسأل الأخ سؤالا متكررا عن قصة الغرانيق. أقول بالله تعالى التوفيق عن قصة الغرانيق. أولا لم يرد في شأنها نص بسند صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي موقوفات ومقاطيع أقوال التابعين. من العلماء من يحسن هذه القصة بمجموعة الآثار الواردة في شأنها، ومن من يبقيها في حيز بعض. أما عن موضوعها قصة الغرانيق، حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إلى أن وصل إلى قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا تلقى الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى. لذلك في آخر الصورة يقولون سجد النبي وسجد الصحابة وسجد المشركون، ظن المشركون أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الغرانيق العلا، أثنى على الغرانيق العلا فلذلك سجد. أما عن سجود الرسول، نعم قد سجد النبي، لكن هل ثبت أنه سجد لأنه ذكر الغرانيق؟ وبعض العلماء الذين حسنوا القصة بمجموعة طرق قالوا نعم هي مجموعة طرق تحسن، لأن الله قال أيضا هو أصدق القائلين وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، إلا إذا تمنى تلا، تمنى معنى تلا، ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته، أدخل الشيطان في تلاوته شيئا ليس منه، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم. فأنسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة. فالذين قالوا إن قصة الغرانيق تصح مجموعها جعلوا هذا من الإلقاء الذي ألقاه الشيطان في التلاوة. ما صورة الإلقاء في التلاوة؟ يعني مثلا أحيانا حافظ القرآن تقرأ للذين آمنوا وعملوا الصالحات، تقع غلطا الشيطان يقولك قل في نار جهنم، يدخل الشيطان وبعد تستدرك وترجع تصحح. ألقى الشيطان في أمنياته في تلاوته، هذا وجه. والوجه الآخر أن الشيطان ألقى في آذان السامعين أن الرسول قرأ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، في أذن السامعين ليس في كلام الرسول. هذان وجهان ذكرهما بعض العلم، وهناك وجه آخر. والذين قالوا بضعف تلك القصة لم يحتاجوا إلى شيء من ذلك كله وضعفها. ولعالم الشيخ ناصر الألباني رحمه الله شفيتي كتاب اسمه نصب المنجنيق لناس في قصة الغرانيق، إلا أن من السلف المفسرين من تكلم عليها أورد لها عدة طرق كلها فيها ضعف، لكن هو مجمع. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك يا أبو الشيخ؟ الحمد لله أنا بخير، الحمد لله. نعم الله. أستاذ شيخنا دلوقتي في واحد أنا أعرف إن في يمكن مثلا موتوسيكل مسروق، يعني هو مركون عنده بقاله سنة وشوية ومش عارفين المالك، فهل يجوز إن إحنا نشتري الموتوسيكل دوت وأنا أعرضه ممكن صاحبه يظهر؟ يعني أنت تريد أن تشتري موتوسيكل مسروق أو مثلا أنا أكثر من سنة مركون وما بيستخدموش خالص وسخته بعيد من محافظة تانية، فأنا خدته يعني ممكن بنية إن أنا أعرضه له على النت مثلا بحيث لو حد يتعرف عليه او حاجه يجي ياخده، ولو ما حدش يتعرف عليه انا اعمل فيه ايه؟ اذا كان سيتلف كما قال رسول الله لاخيك او لزيد افعل ما ذكرت، يعني انا اشتريه واعرضه؟ ها؟ اشتريه واعرضه ينصحه يظهر ياخده ولا حاجه؟ لا لا الشخص يتعرض انك تعرف. لو هو انا صاحبه ما بعرفش ممكن انا استخدمه؟ وتتصدق بالكل القيم، سيتعمل لك قضية معلومية قضية سرقة تمسيك. أنا أتصدق بالقيمة زي أنا أشتري من صاحب من اللي هو الشخص اللي هو كان يعني شاري من حد تاني. لا أنا لا. أنا أنصحك بالوقت. مرحبا بك يا شيخ محمد طعيمة، ومرحبا بك يا شيخ محمود العزيز، وأهلا بك يا إبراهيم ابن موسى. لم تقل بذكر الله، لأن النبي أوصى فاطمة عليه السلام أن تقول عند النوم 33 تسبيحة و 33 تحميدة و 33 تكبيرة وخلق خير الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال فضيلة الشيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير الله. كنت أريد أن أسألك سؤال. سأل. في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، بعض الأشخاص يقولون أن الزبور موجود قبل القرآن لأن ذكرنا المراد بالقرآن، هل هذا قول صحيح؟ لا ليس بصحيح، لأن داود كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام والزبور نزل على داود، إنما الذكر هنا هو التوراة، وكلمة الذكر تتعدل معانيها يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. ولقد قال تعالى ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، ممكن كتبنا في الزبور من بعد الذكر، وقيل المراد يعني الذكر في قول انه التوراة واستنى اللوح المحفوظ. انت الكلام نعم جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، والدتي توفت من سنة وكنت بظن من القبر بتاعها، فممكن أقارب أمي ابن خالها هذا من القبر يعني، وأخرج جسدين اللي فيها كده وحطوه في قبر تاني وبنى قبر جديد وكده، اللي هو بيخبر إخواتي الأولاد، فإيه الحكم في اللي هو عمله؟ اسألني لماذا صنعت هذا؟ لماذا صنعت السفير؟ كنت أعلم أنه سيأتي أضيف وسألتني أمي من سيأتي، قلت لها ما أعرفش والله. لا ليس عليك كفارة مني عليك أن تستغفر الله، لكن كنت تقول لي ما أعرفش والله، ما لا أعرف نوع الأضياف من هم الأضياف، لا بأس خلاص ليس عليك كفارة. حفظك الله يا شيخ فضيلة الشيخ يا بعض حفظك الله محمود بن جمعة بارك الله فيك يا ابراهيم بن موسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. تفضل. والله أحبك حبا كثيرا في الله. حبك الله لله. أشهد الله على ذلك. حبك الله لله. أقول لك يا فضيلة الشيخ، هل يوجد حديث معناه أن عمرة رمضان ساعد الحجة؟ نعم. وربما حجة رمضان، الحجة في رمضان، أقصد الحجة يعني يوم في يوم الجمعة، الحجة في يوم الجمعة، لا لما تكون يعني عفوا ليلة لما تكون يوم، أقصد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما تكون وقفة وضع عرفات في يوم الجمعة فهل تعدل حجة؟ يعني أنت لغيت السؤال الأول وتسأل. لا لا ما لغيتش، أنا كنت أقصد ذلك. يعني هو سؤال الحجة. عفوا في سؤالان، الأول هل ثبت عمرة في رمضان تعدل حجة؟ ثبت نعم والله ما أقصد ذلك. نعم ثبت ذلك. ثانيا ثانيا هل ثبت في فضل موافقة عرفات يوم الجمعة فضل؟ لأنه يعدل حجة أخرى أو 70 حجة كما يقولون، لم يثبت شيء من ذلك، إلا أن الذي كان في عرفات فقط توافقا جاء عرفات يوم الجمعة الذي كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يكون تعدل 70 حجة كما يقولون لا. من ظلمك يا خالد الدقاق، رجل من مجاوري بيت المقدس، الله بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش شيخنا جزاك الله خيرا. يعني مش فضلنا يحبكم في الآن. ونسألكم دعاء. أحبك الله. بلي سؤال يعني هل يجوز إخراج زكاة المال للجمعية الشرعية؟ كان القائمون عليها فقهاء أمناء لا بأس جمعهم المال وقل لهم هذه زكوات مال لكن هو المشاريع القائمة عليها الجمعية لا تجوز زكاة المال يعني الحضانات والمراكز الكلى لا في أمور تجوز فيها الزكوات أمور لا تجوز يعني الأيتام مثلا على سبيل المثال كفالات الأيتام كلها وانا بديلهم المبلغ ممكن اقول لهم ليه يعني هو بيديني قصاص انه ده يدخل في كذا او يدخل في كذا او يدخل في كذا عفواً. انا ممكن ارفع الحرج واقول له دي لكفالات الايتام مثلا ممكن بس انا نبهتك في الاول يجوز اذا كان القائمون عليها فقهاء امناء بس تريد انت ان تخصص كل هذه للفقراء ليست لاي نصف اخر او لهذه الاموال للايتام ليست شيء اخر ولكن مراكز غسيل الكلى التابعة لهم لا يصنع إخراج زكاة المال للمستشفيات ولا لبناء المساجد ولا لشراء المصاعب ولا لغيره إنما مصاريف شكرا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته احنا وحبيبنا الفاضل الله يبارك فيك ويرفع كثير من خلقه اللهم امين يا عم الشيخ دعواتك يا عم الشيخ برفع الكروب لينا الله يبارك الله يفرج كربنا وكربك وكرب كل مسلم وشفاء زوجتي ورفع البلاء عن اولادي يا رب امين اللهم امين استاذنك يا عم الشيخ بالنسبه لو انا رحت مثلا رحت يعني اطلب العصر وتمام ويعني وتمام وكان عليا الضوء ولقيت الطلب مثلا بتاع لقيت الطلب بتاع العصر شغال يعني فاتني فرض ولقيت الفطر الفرض الثاني سلمناهم الظهر على انه العصر اتحاد الصفه يعني اصلي العصر اصلي العصر على فطر الظهر وبعدين ارجع اصلي العصر بعد كده تنوي معهم ظهرك تمام وبعد كده تصلي العصر تمام عم والوجه الاخر قيم ايضا انك توافقهم وتصلي العصر بعد ذلك تقضي الظهر وتوافق ان اذن من الترتيب لانك لا تملك امر نفسك الوجهان قيمان كل جائز يا اخي كله جائز يعني ممكن اصلي اخش اصلي الصلاه العاديه وارجع اصلي اللي فاتني عادي ماشي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله مولانا في الحالة وحياك وبارك لنا فيك بابك الفعشان استاذ حضرتك سؤالين سريعا السؤال الأول بالنسبة للمنتجات الفرنسية من أيام المقاطعة عند الأستاذ رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام أن نستمر في المقاطعة ولا هي مجرد رسالة إحنا وصلناها لهم لم نرفض هذا العمل هو أصل البيع والشراء مع الكفار دائس بالضبط الشرعية طبعا خلاص يعني أظن أن الأمر ربنا سلط عليهم يعني ما يزعرهم يعني إحنا وصلنا لهم رسالة أن هذا ده مفروض يعني أنا أرضي مشي للأبد يعني أن أحمد ويقول أن يسيء إلى الرسول يعني الأصل جواز البيع والشراء مع الكفار والله خير السؤال الثاني لو واحد حاسس أن عقله يعني إيه مس من الشيطان أو عمل سحر أو كده ايه الخطوات الشرعية اللي ممكن يحفظ نفسه بيها يعني اولا المعوذات تقرأ بقول الله حب على المعوذتين تدخل وتمسح رأسك وما استطعت من جسدك ثلاث مرات ثم الذكر والدعاء الذكر والدعاء واصل دعاء. ذلك واصل ذلك ولا تقعد واحد يطلع لك العفريت وقل لك اخو انت دخل لا خالص لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل تجوز قراءة كتب سيد قطب ما فتر الصحابة يعني كده أظنك ستحتري إذا كنت عبر الملعب أسبر يا حبيبي أسبر يا حبيبي. أنا والله ما قرأت أبدا, أنا أتكلم على نفسي والله ما قرأت أبدا له أنه يصف عبر الدراس أنه منك أبدا فين في أي مات ابحث عنه وكلمني فيه, هذه كبيرة ابحث عنه وكلمني فيه. بعدين عمرو بن العاص رضي الله عنه قال فضل علي وعليك دولة الله ثم هو بفتح مصر ثم كفارا, له فضل على أهل مصر عموما. أما أنه منافق وما منافق ما أظنه قال ذلك. أما قراءة كتب سيد كتب إجمالا وفي شأنها تفصيل, إذا كنت أنت رجل تفهم منهج أهل السنة والجماعة تفهمه جيدا وتعرف الصواب من الخطأ, فإذا شئت أن تقرأ يقرأ وشئت أن تتقطر وخذ الذي وقف كتاب السنة الذي يخالفه رده. لكن هناك ما هو أفضل منه أحسن, تفسير ابن كثير تفسير سني تبع لقواعد أهل السنة والجماعة, تفسير القرآن القرآن والسنة الرسول عليه السلام والمثار عن الصحابة والتابعين وما تقتضيه لغة العرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله في نعم من الله. والله إنه أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سمعت شيخنا صاحب حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. كسند لا يصح كمعنى انه وجه من الصح. قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ارضى عنك يا شيخ. لو سمحت رد طلب علم الحديث. ماذا؟ اطلب. نعم؟ اطلب علم الحديث. ايه مشكلة؟ كيف يعني كيف افعل؟ والله لنا دروس مشروحة فيه, اذا كنت تسأل عني فعلى اليوتيوب دروس في شرح مصطلح الحديث اقرأها وبعد ذلك تعالى نختبرك, وبعد ان نختبرك اذا نجحت 80% على الاقل بعد ذلك معلمك التخريج وتحقيق الأحاديث. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ممكن أطرح حضرتك سؤال؟ ممكن إن شاء الله. حضرتك بالنسبة للناس اللي الناس العادية اللي هي يعني مش يوبدي أو دعاء والناس اللي هي بتشتغل شغل عادي وحياتها عبارة عن هي بتيجي شغلها مثلا دراسيتها والكلام ده يعني بتعمل على قد ما تقدر مثلا من قيام الدين مثلا أربع يعني واحد فلاح يصلي الصلاة الخمس ويصوم فرض ربه سبحانه وتعالى فقط وارجع من الغيط من الحق تعبان ينام أحيانا يوتر وحنا لا يوتر وإذا وسع الله عليه زاد وحش. هكذا السؤال؟ لا هو مش كده يعني هو بيجي يعني على سوم من الرواد تمام والفول تمام بيسوم في الخميس لكن ازاي الناس اللي هي متكرسة حياتها كلها للعبادة زي مثلا المتابعين القدماء كانوا حياتها كلها عبادة يعني جزء عبادة وجزء عمل وجزء حياة وكده هل هيكون حتى الناس دي تبقى قريبة من الناس بتاعة زمان ولا دول في حتة والناس اللي هي بتعمل حاجات اللي تقدر عليها دي في حتة تانية خالص بقى بعيدة عنها خالص هو ده لا عفوا عندنا قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه عندنا هذه النصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح من ربك كدحا فملاقيه فلك على سلة من الأولين وقليل من الآخرين إن شاء الله تعالى اجتهد في العبادة والله يتولاك. شكرا. الثاني عبد الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حياكم الله مولانا. وحياك. الحمد لله. حبك الله الذي احتاجنا. ايه سؤال يا مولانا. سأل. ايه الأرحام مؤذون. تمام؟ نعم. تسلم عليه يعني كلما يعني امر عليهم ردي عليهم السلام ولا يردون ربما يردون ولكن ان اخذتهم زياده بدون خلاص اغسل بالقدر الذي لا يسبب لك اذى يعني منهم الذين احسب عليهم من ذوي الارحام هل مثلا ذوي ابن عم ابي نعم ابن عم ابي ذوي رحم لي ابن عم أبيك نعم ذوي الأرحام يجوز القطع والوصل قطع والوصل أنت لا تقطع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آل بني فلان ليسوا بأولياء إنما أولياء المتقون ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها سأصلها بما لها من حق الوصل الفكرة مولانا إن أنا قلت لك اقترب حيث ترى أن الاقتراب ليس فيه ضرر ابتعد إذا كان في الابتعاد إذا كان في الابتعاد سلامة شكرا السلام عليكم نعم الله يستر عليك سؤال في شأن أمر تسجيل المكالمات هل واجب أن أخبر الشخص أو أستأذن منه أن سأسجل المكالمة لسبب في أمر الشغل وأمر العمل في ناس تنسيق وإثبات أن حصل اتفاق بيني وبينك بكذا كذا كذا كذا على العموم المقامات تختلف مثلا فتاوى كالتي نفتيها مثلا هذه الفتاوى مثلا من غير ان تستاذن سجل كما تشاء لانها نطلعها على الهواء يسمعها الناس كلهم فهم؟ لكن في مجالس اخرى تكون خاصه او رجل يفضي اليك واحد مثلا استشارتنا مثلا في زيد من الناس قلت لها زيد من الناس الأولى عدم الزواج به وبه وبه مثلا هل يجوز لها أن تسجل هذا الكلام وتواجهه بهذا شخص مفسدة سيحدث أو سيحدث مفسدة فالشاهد من هذا المقامات تختلف مقامات التسجيل المكالمات تختلف الأصل أنك لا تسجل إلا بإذن إلا إذا كانت فتوى عمك هذه أو أي شيء عام دروس علم عامة أو أي شيء عام سجل لا بأس. طيب فضلت الشيخ لو استبدلت ده بإن أنا أخرج من الحرج إن أنا استأذنه ويقول لي بتسجل ليه والكلام ده لإن أنا أحتفظ أسجل عادي جدا وأحتفظ بالتسجيل لا يسمعه أي أحد إلا إذا أخرجته أستأذنه في خروج التسجيل أقول له في تسجيل مكالمات عندي لو أذنت إن أنا أخرجه أو إن أنت تسمعه حتى تعلم اللي أكلت في الشغل يا شيخنا مش في الحياة العادية أيوة عفوا الشغل أنا الأنظمة الأمريكية تلزم بذلك الآن حتى لو أنت جالس مع المدير على الكرسي هذا الكرسي وهذا الكرسي والمدير قال لك افعل كذا كذا كلام من دوم يعتمد إلا إذا كتب المدير على الورقة أو الكمبيوتر وأرسل الرسالة لك حتى لا يشحد بعد ذلك فهم الكلام إذا كنت تحتاط لنفسك لا بأس اتجاه عالمي الآن اتجاه عالمي عند الدول اللي يسموها الدنيا لها شأن في الدنيا أقول لك تكون أنت جالس أنت وزميلك في العمل على كرسيين متجاورين وهو يريد منك شيء أقول لك يكتبه يكتب لك يثقه ويرسل لك حتى إذا أنكر بعد ذلك أو أنت أنكرت عندك ما يثبت. أما في المكالمة إذا كانت عامة قلت لك إذا كانت عامة لا بأس، لكن أنت تتكلم مع واحد تستشير في شأن واحد من الناس. أنا عندي شركة عقارات. أيوة. فتسوق العقار فتقول لي أنا سوق لي هذا العقار وهعطيك كذا وهبيع العقار بكذا. تمام. هل لازم إن أنا أستأذنه في التسجيل ولا ممكن أسجل عادي جدا ولما أجي أخرج التسجيل وأقول له في اتفاق مسبق وأنت قلت بلسانك كذا، لو استسمح لي أطلعه أطلعه، ما تسمحليش خلاص. ولا لازم استأذنه قبل ما أسجل؟ هو ده الموضوع. والله أنا أنصح بالاستئذان. تنصح بماذا؟ بالاستئذان. الاستئذان. أيوة. لا أنصح به لأن أحيانا تكون المسائل فيها لها خطورة. نحن نحقق في القضايا بين الناس. أول ما ندخل مجلس التحكيم، يا جماعة تفضلا كل واحد يخرج هاتفه المحمول على جنب، إلا إذا أذنتم كلكم في التسجيل لا بأس به، لكن اختيارنا كل الهواتف تخرج على جنب. نحن نكون في كلام في فضيحة، كلام في إدانة، كلام كل ما على غير وجه. شكرا. بهذا القدر أستاذي حمدًا لله وصليا وسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنه ربي سبحانه وتعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات إلى الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ونطاوك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تنفر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا عمقا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أجرنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا وفقنا للعمل الصالح والكلمه الطيبه والخلق الحسن والنوايا الصالحه يا رب العالمين. اعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن عين لا يسمع يا رب العالمين. اللهم إني نعوذ بك من الحول بعد الكور ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء أعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يرزق بخير يا رحمن. اللهم انصر المسلمين إنما يقولون وحيثما يقولون وفك أسرهم وارفع الضر عن متضررهم وأصنع ذات بينهما هديم سبل السلام يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.